من كتاب الطهارة. حيوان معروف بفقد الغيرة، ما عنده غيرة أبدا، وحيوان أيضا معروف بالخبث وأكل العذرة، وفيه أيضا في لحمه أشياء من المكروبات الضارة التي قيل إن النار لا تؤثر في قتلها، ومن ثم جاء الشرع بتحريمه والحمد لله. الخنزير لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغسل، أن نجاسته تغسل 7 مرات، ما جاء عن الرسول، ولكن قال العلماء إنه يلحق بالكلب إلحاقا أولويا، لأنه أخبث من الكلب، لأنه أخبث من الكلب. هذا هو الذي جعل الفقهاء رحمهم الله يلحقون الخنزير بالكلب، قالوا لأنه أخبث منه فكان أولى بالحكم منه. ولكن هذا القياس فيما أرى قياس ضعيف، لأن الخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكر في القرآن، ليس شيئا خفيا على الناس في ذلك الوقت، فلماذا لم يلحقه النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب؟ ولهذا الصحيح أن نجاسة الخنزير كنجاسة غيره، أن نجاسة الخنزير كنجاسة غيره، يعني تغسل كما تغسل بقية النجاسات، لا يشترط 7 ولا تراب على القول الراجح. وقال المؤلف: ويجزئ عن التراب إشنان ونحوه. جزء عن التراب إشنان، والإشنان معروف عند ياسر. لا، قوله ونحوه هو اللي فيه الصابون، لكن إشنان مو هو الصابون. ها، الإشنان شجر، شجر يدق ويكون حبيبات زي حب السكر أو أصغر، تغسل به الثياب سابقا، لأن الصابون كان قليلا. الإشنان هو خشن كخشونة التراب، ومنظف ومزيل لا شك، فمن ثم قال المؤلف إنه يجزي عن التراب، يجزي عن التراب. ولكن إذا نظرنا إلى أن الإشنان موجود والسدر موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يشر النبي عليه الصلاة والسلام إليهما، بل قال التراب التراب، فإن في إلحاق الإشنان والصابون والسدر وما أشبهها في إلحاقها بالتراب نظر. ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يجزئ عن التراب شيء، أولا لأن الشرع نص عليه والواجب اتباع النص، ثانيا لعل في التراب مادة هي التي تقتل الجراثيم التي تنطلق من ريق الكلب، وهذا ممكن يكون. ثالثا أن التراب أحد الطهورين، تراب أحد الطهورين، كيف أحد الطهورين؟ ها؟ نعم، لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم، فربما أن للشارع ملاحظة حيث اختار التراب على غيره لكونه أحد الطهورين وأنه طهور، جعل الثياب مسجدا وطهورا، لكن جعل لي الإشنان طهورا لا، ما جاء في الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولذلك الصحيح أن الإشنان لا يجزئ عن التراب. نعم لو فرض أنه لم يوجد تراب، وهذا فرض بعيد، لكن لو فرض فإن استعمال الإشنان أو الصابون خير من عدمه، لأنه مزيل بلا شك ومنظف، لكن كون نجزم بأنه مجزئ عن التراب مع نص الشارع عليه لا. طيب، ظاهر كلام المؤلف أن الكلب إذا صاد صيدا وأمسك الصيد بفمه وجاء به إلينا فلا بد أن نغسل اللحمة سبعا، إحداها بالتراب أو بالإشنان أو الصابون. نعم، أليس هكذا؟ بلى. وهو أيضا المعروف من المذهب أنه يجب غسل ما أصابه فم الكلب من الصيد سبع مرات، إحداها بالتراب أو الإشنان ونحوه. أعرفتم؟ مشكلة لو غسلناه بالتراب وهو لحم، معناه متى ينظف؟ ها؟ يمكن ما يروح. أي نعم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا مما عفى الشارع عنه، إن هذا مما عفى الشارع عنه. وإن شئنا أن نكون ظاهرية قلنا إن الرسول يقول إذا ولغ، ما قال إذا عض، نعم إذا ولغ. فقد يكون الكلب يخرج من معدته عند الشرب أشياء ما تخرج عند العض. المهم أنه لا شك، كأن الإنسان يرى المسألة رأي عين، أن الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء الكلب بالصيد إليهم فإنهم لا يغسلونه بسبع مرات إحدى بالتراب، كأنما تشاهد ذلك رأي عين. وعلى هذا فإنه يكون معفوا عنه، يكون معفوا عنه. وإذا كان معفوا عنه شرعا زال ضرره قدرا. انتبه لهذه الفائدة، ما عفي عنه شرعا زال ضرره قدرا. أرأيت الميتة نجسة وحرام، وإذا اضطر الإنسان إليها أكلها ولم يتضرر منها، أكلها ولم يتضرر. انظر للحمار قبل أن يحرم وهو طيب يؤكل، ولما حرم صار خبيثا نجسا، صار خبيثا نجسا. فالله عز وجل هو القادر وهو الفاعل وهو المشرع. فإذا كان هذا محلل لنا شرعا ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل ما أصابه فم الكلب، ولا عهدناه من فعل الصحابة رضي الله عنهم، وأصل هذه المسألة مبنية على إيش؟ على التيسير. لا، قصدي بالنسبة لصيد الكلب مبنية على التيسير، وإلا لجاز أن الله عز وجل يكلف العباد أن يصيدوا بأنفسهم لا بكلاب معلمة. فإن التيسير يشمل حتى هذه الصورة، ألا يجب غسل ما أصابه فم الكلب، وأن يكون مما عفى الله عنه. وإذا كان مما عفى الله عنه فما عفي عنه شرعا زال ضرره قدرا. طيب، قال وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، يعني ويجزئ في نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، سبع بلا تراب. طيب، لأن لا بد من سبع غسلات، تغسل أولا ثم تعصر ثم تأصل ثم تعصر هكذا حتى يتم السبع، وإن احتاج إلى دلك فلا بد من الدلك. عرفتم؟ طيب، لو قال قائل إذا زالت النجاسة بأول مرة، إذا زالت النجاسة بأول مرة أيطهر الماء؟ لكن المؤلف لا، لو زالت بالثانية ما يطهر، بالثالثة ما يطهر، بالرابعة ما يطهر، بالخامسة ما يطهر، بالسادسة ما يطهر، لا بد من سبع حتى لو زالت بأول مرة وبقي المحل نظيفا لا رائحة فيه ولا لون فيه، فإنه لا بد من سبع. طيب، نحن قلنا فيما سبق إن النجاسة عين مستقدرة شرعا، وأن هذه العين متى زالت بأي مزيل زال حكمها، هذا الصحيح وهو الذي ينبني على القواعد العامة. فإذا زالت في أول غسلة، إذا زالت في أول غسلة فما هو الدليل على السبع؟ قالوا الدليل على السبع حديث ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، والآمر الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إذا قال الصحابي أمرنا توجه الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب المرفوع حكما، وهذا نص صريح أمرنا بغسل الأنجاس، هذا دليله. القول الثاني في المسألة أنه لا بد من الغسل ثلاثا، لا بد من الغسل ثلاثا، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر الأشياء دائما ثلاثا، حتى الوضوء أعلاه ثلاث. والقول الثالث: يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، يعني يطهر بها المحل. واستدل هؤلاء بأثر ونظر، بأثر ونظر. أما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له دم الحيض يصيب الثوب، وش قال؟ قال: تحته ثم تقلصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وهل ذكر عددا؟ لا، الحديث ما فيه ذكر عدد، ليس فيه ذكر العدد، والمقام مقام بيان، لأنه جواب سؤال، وجواب السؤال لا بد أن يكون إيش؟ بينا واضحا، لا بد أن يكون بينا واضحا. فلو كان هناك عدد معتبر لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كان الدم يكون جافا قال: تحته أولا، تحته، ما قال تغسله، مع أنه من الممكن يغسل ومع تكرار الغسل يزول ولو كان جافا، لكن بدأ بالأسهل. فلو كان العدد معتبرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل أثري على عدم اعتبار العدد. هناك أيضا دليل نظري، وهي أن النجاسة عين خبيثة، متى زالت زال حكمها، وهذا دليل عقلي واضح جدا. وعلى هذا فلا يعتبر للنجاسات عدد ما عدا الكلب الذي نص عليه، والكلب يمتاز عن غيره بأنه لا بد من سبع ولا بد من تراب، اللي غيره ما في التراب. طيب، بقينا في الجواب عن ما ذكر عن ابن عمر، فالجواب عنه من وجهين: الوجه الأول أنه لا أصل له، لا أصل له، فهو حديث لم يصح. والوجه الثاني: وعلى تقدير صحته فقد روى الإمام أحمد حديثا وإن كان فيه نظر، لكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الأنجاس سبعا ثم سأل التخفيف فأمر بغسلها مرة واحدة. فيحمل حديث ابن عمر إن صح على أنه كان قبل النسخ، كان قبل النسخ، وعليه فيسقط الاستدلال به، فيسقط الاستدلال به. فالصحيح إذن أن غير الكلب والخنزير يكفي فيه، في أن غير الكلب أيضا الخنزير مثل غير مثل غيره، أن غير الكلب يكفي فيه غسلة واحدة تطهر المحل إذا زالت النجاسة. طيب فإن لم تزل بغسلة ثانية وثالثة لو يكون عشر مرات. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو سبعا أو خمسا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. مع أن تطهير الميت ليس عن نجاسة في الغالب، لكن إذا كان التطهير الذي ليس عن نجاسة يزاد فيه على السبع إذا رأى الغاسل ذلك، فما كان من نجاسة من باب أولى بلا شك. بل ويجب أن يغسل حتى تطهر النجاسة لو بلغ 70 مرة. نعم. طيب بقينا بالنجاسة المخففة، النجاسة ما في سؤال حتى يأتي وقت السؤال. النجاسة المخففة الوجه الثاني أنه على تقدير صحته فهو منسوخ هنا. طيب النجاسة المخففة هذا أيضا يقال الأشياء هذه تعبدية في الوضوء وشبه التعبدي، أما هذا نجاسة مستقدرة متى زالت طهورة. ولهذا الوضوء تكرره ثلاثة ولو كنت نظيف جدا. طيب بقينا النجاسة المخففة. النجاسة المخففة هي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ولهذا ذكر المؤلف بقوله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. بول الغلام الذي لم يأكل الطعام هذا يكفي فيه النضح. وش معنى النضح؟ النضح أن تصب الماء عليه صبا فقط بدون عصر ولا دلك. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وجيء إليه بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه، دعا بماء فأتبعه إياه، ولم يعصر ولم يدلك. إذن نعود لنقسم النجاسة. النجاسة إما أن تكون على الأرض أو على غيرها. فإن كانت على الأرض كفى فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة أيا كانت تلك النجاسة. وإن كان على غير الأرض فالنجاسة ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. المغلظة نجاسة الكلب، والمخففة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، والمتوسطة ما عدا ذلك. المتوسطة ما عدا ذلك استثني الأعلى والأدنى وما سواهما فمتوسط، ما سواهما فمتوسط. هذا المتوسط المؤلف رحمه الله يرى أنه لا بد فيه من 7 غسلات تذهب عن النجاسة، والصحيح أنه لا يشترط فيه 7 بل متى زالت عين النجاسة طهر المحل. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: ولا يطهر متنجس بشمس. ولا يطهر متنجس بشمس، كلمة متنجس نكرة في سياق في سياق النفي، فتعم كل متنجس سواء كان أرضا أو ثوبا أو فراشا أو جدارا أو مركوبا أو غير ذلك. متنجس أي متنجس، فإنه لا يطهر بالشمس. طيب، وعلم من قول متنجس أن النجس يطهر بالشمس. النجس ما يطهر بالشمس ولا بغيره، لأن النجاسة العينية لا تطهر. طيب، إذن متنجس يعني ما أصابته النجاسة بشمس، فالشمس لا تطهر، لا تطهر، لأن الله عز وجل يقول فيما ذكر عن المطر: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم به، فجعل الماء هو آلة التطهير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البحر: هو الطهور ماؤه. وقال في الماء: يفطر عليه الصائم فإنه طهور، أي تحصل به الطهارة. فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر الله عز وجل شيئا يطهر إلا الماء. وعلى هذا فلا يطهر المتنجس بالشمس. كيف ذلك بالشمس؟ يعني هذا شيء متنجس باد للشمس، مع طول الأيام زالت النجاسة ولم يبق لها أثر. ولنفرض أنه بول، البول إذا كان على الأرض يكون له أثر، ولا تعرف حدوده من الأرض، فهو بمرور الشمس عليه عدة أيام زال بالكلية، حتى إنك لترى هذا المكان الذي كان بالأمس متغيرا تراه اليوم غير متغير. يقول المؤلف إنه لا يطهر، بل لا بد من الماء، لا بد من الماء، وإن كان النجاسة ليس لها أثر الآن. نعم، لا بد لما سمعتم من الأدلة. وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعليه الجمهور. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الشمس تطهر، وأن عين النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان فإنها تطهر، فإن المكان يطهر. وعلى هذا فيطهر المتنجس بالشمس إذا زال أثر النجاسة نهائيا. والذي قاله هو الصواب، والذي قاله أبو حنيفة هنا هو الصواب، لأن النجاسة كما أسلفنا من قبل عين خبيثة نجاستها بذاتها، فإذا زالت زال ذلك الوصف وعاد الشيء إلى طهارته. ويدل لهذا أنه لا يشترط لإزالة النجاسة نية، فلو أن المطر نزل على الأرض طهرت، ولو نزل على الثوب حتى زالت النجاسة طهر الثوب، واضح؟ ولو أنك توضأت وقد أصابت ذراعك نجاسة وتوضأت، ثم بعد أن فرغت من الوضوء ذكرت، نعم تزول النجاسة ولا لا تزول؟ إلا على المذهب، لأنهم يشترطون، لا ما يشترطون النية، يشترطون 7 غسلات، والإنسان ما يتوضأ بسبع. المهم أننا نقول أن قول أبي حنيفة هو الصواب، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وإزالة النجاسة ليست من باب المأمور به حتى نقول لا بد من فعله، بل هو من باب اجتناب إيش المحظور. فإذا حصل بأي سبب كان ثبت الحكم. فإن قلت يرد على ذلك أن حديث أنس بن مالك أن أعرابيا دخل المسجد فبال في طائفة منه فزجره الناس فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأريق عليهم. وهذا يدل على أن الأرض تطهر بالماء. فالجواب على ذلك أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصب عليه الماء لأجل المبادرة في تطهيره، لأن الشمس طبعا ما هي تأتي على طول طهره، تحتاج إلى أيام، لكن الماء يطهره في الحال. فالفائدة هنا سرعة تطهير المكان، والمسجد كما نعلم جميعا يحتاج إلى المبادرة في تطهيره لأنه مصلى الناس. بل إننا قدمنا سابقا أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بإزالة النجاسة على المسجد وعلى غيرها، حتى على ثوبه وعلى مصلاه الخاص، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام تخلصا من هذا القدر، ولئلا يرد على الإنسان نسيان أو جهالة بمكان النجاسة، أليس كذلك؟ طيب، نقول الصحيح أنه يطهر بالشمس، والعلة واضحة. فإن قلت ما الجواب عما استدلوا به؟ فالجواب أننا لا ننكر أنه طهور، أن الماء مطهر، وأن الماء أيسر شيء يتطهر به الأشياء، ولكن إثبات كونه طهورا لا يمنع أن يكون غيره أيضا مطهرا، لأن لدينا قاعدة أظن، وهي عدم السبب المعين لا يقتضي انتفاء المسبب المعين، سواء كان دليلا أو غير دليل. المهم أن انتفاء المؤثر المعين لا يلزم منه انتفاء المؤثر به، إذ قد يكون المؤثر شيئا آخر، وهذا هو الواقع بالنسبة للنجاسة. قال ولا ريح أيضا لا يطهر المتنجس بالريح، وهذا أيضا هو المشهور من المذهب، والعلة أو الدليل ما سبق. والقول الثاني أنه يطهر بالريح لكن ليس مجرد يبسه تطهيرا، بل لا بد أن يمضي عليه زمن بحيث تزول عن النجاسة. ولا دلك نعم، ولا يطهر متنجس بالدلك ولو كان الشيء ثقيلا بحيث تذهب عين النجاسة تماما، فإنه لا يطهر بالدلك. ونحن نقول الموضع الذي تنجس منه ما لا يطهره الدلك، يعني طيب، نقول المؤلف يرى رحمه الله أن المتنجس لا يطهر بالدلك مطلقا، أي سواء كان ثقيلا تذهب عين النجاسة بدلكه أو غير ثقيل، يعني حرشا لا تذهب عين النجاسة بدلكه. فلو تنجست مرآة، تنجست مرآة، تعرفون المرآة؟ طيب، ثم إن هذا الرجل دلك هذه النجاسة، دلك حتى زالت وظهرت المرآة يعني واضحة جدا ما فيها أي دنس، فعلى رأي المؤلف لا تطهر، لا تطهر حتى لو ظهرت بادية ظاهرة من أنظف ما يكون فإنها لا تطهر. والقول الثاني في المسألة أن الدلك ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون دلك ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه، أو دلك ما لا يمكن إزالة النجاسة بدلكه. فالأول الصحيح أنه يطهر بالدلك، مثل الثقيل كالمرآة والسيف وما أشبه ذلك. نعم، البلاط قد يكون يتشرب النجاسة، لكن مثل هذا ما يشرب النجاسة. المهم أعطيكم قاعدة، والأمثلة عندكم أنتم، ما شاء الله أنتم أدرى منا بكثير من المسائل هذه. طيب، أما الثاني، النوع الثاني، فهو شيء يدلك لكن لا تزول النجاسة بدلك لكونه حرشا، فهذا نعم نقول لا يطهر بالدلك، لأنك مهما دلكته فإن أجزاء من النجاسة سوف تبقى في خلال ذلك الحرش فلا يطهر. طيب، والعلة، العلة ما سبق من أن هذه النجاسة عين مستخبثة، متى زالت زال حكمها. اي نعم، قال ولا استحالة، الحرش. معك كتاب الآن، المسه، ده يمكن ما هو خشن. المهم بعض المجلدات يكون خشنة، هذه ما أدري، لا فيها. على كل حال خشب، لكن ما ودنا نأتي بشيء يتشرب. عندك المبرد، تعرف المبرد الحديد، ما هو أحرش. طيب، هذا لابد من غسل. أي نعم. طيب، يقول ولا استحالة، استحال بمعنى تحول من حال إلى حال، تحول من حال إلى حال، يعني النجاسة لا تطهر بالاستحالة، يعني بتحولها من حال إلى آخر لأن عين النجاسة باقية. مثال ذلك روث حمار أو قدنا به صار رمادا، هل يطهر أم لا؟ كلام المؤلف لا يطهر، لأن هذه هي عين النجاسة، هي عين النجاسة، فهي وقد مر علينا أن النجاسة، النجاسة العينية ما تطهر أبدا. طيب، الدخان المتصاعد من هذا الوقود نجس ولا طاهر؟ نجس. إنما كلام المؤلف نجس، ليش؟ لأنه مستحيل، يعني هو متولد من هذه النجاسة فاستحال دخانا فخرج، فلا يكون طاهرا. فلو أن ثوبك تلون به أو مس ثوبك وهو رطب، الثوب رطب، فإنه لا بد من غسله. نعم. طيب، كلب سقط في مملحة، تعرفون المملحة؟ المملحة أرض الملح، سقط في المملحة وصار ملح، صار ملحا، طبعا يموت، لكن صار ملحا فعلا. الآن لو تحط خشبة في الملح صار ملح، حديد يصير ملح، كل شيء يصير ملح. هذا الكلب جئنا وإذا هو كلب من ملح، نجس، ونجاسته مغلظة أيضا، نجس ونجاسته مغلظة، مع أنه ملح الآن، ملح تذوق ويكون مالح. نعم، يقول ليش؟ لأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، مع أنها تغيرت وانتقلت. يستثنون من ذلك الخمر والعلقة تكون حيوانا طاهرا. العلقة تكون حيوانا طاهرا. وش العلقة؟ العلقة في الرحم. العلقة في الرحم دم، هذا يتحول إلى مضغة ثم يتحول إلى عظام وعصب وغيره ويكون حيوانا طاهرا كالشاة مثلا. هذه أثنين، هذه تطهر بماذا؟ بالاستحالة. لا سبحان الله، هذه واحد. طيب استثنى هذا واحد. الثاني الخمرة، قال غير الخمرة. والخمرة اسم لكل مسكر، اسم لكل مسكر، هكذا فسره أفصح العرب وأعلمهم وهو النبي عليه الصلاة والسلام، قال كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. وإنك لتعجب من قول بعض الناس إن الخمر لابد أن يكون من نبيذ العنب، وهو لو وجد هذا في القاموس المحيط للفيروزابادي وهو فارسي قال الخمر المسكر، مش يقول ها؟ يقول خلاص الخمر كل مسكر الخمر. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفصح العرب يقول لنا هذا الكلام، ونذهب نقول لا، لا خمر إلا من كذا، كل مسكر خمر من أي شيء. فالخمرة حرام بإجماع الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولهذا قال العلماء من أنكر تحريمها وهو ممن لا يجهله ذلك كفر، استتاب، فإن تاب وأقر بالتحريم وإلا قتل. عرفتم؟ سواء كانت من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من البر أو من أي شيء كان مما تصنع فهي حرام بالإجماع. نجسة ولا لا؟ على كلام المؤلف نجسة، يعني قال لا يطهر متنجس باستحالة غير الخمرة، غير الخمرة كذا. طيب، إذن أفاد المؤلف رحمه الله بكلامه أن الخمر نجس، وهذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية، والخلاف فيه نادر، القول بطهارته قول نادر جدا، لأن أكثر أهل العلم على أن الخمر نجس. طيب ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. رجس، والرجس هو النجس، لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالرجس النجس، والآية واضحة، لفظ واضح، وكله كلام الله، فهذا دليل على أنها نجسة. ولا مانع من أن تكون من قبل طيبة وتنقلب إلى نجسة بعلة الإسكار، كما أنك تأكل الطعام والشراب وهو طيب طاهر ويخرج خبيثا نجسا، لا مانع. فهذه وإذا كان أصلها طيبا فإنها لما بلغت حد الإسكار صارت نجسة، مع أن العين واحدة ولا مختلفة؟ واحدة، لكن العلة هي الإسكار وقد وجدت فتكون نجسة. عرفتم الدليل؟ هذا هو الدليل. والصحيح أنه لا وجه لهذا الاستثناء، لا في المسألة الأولى ولا في الثانية، المسألة الأولى وهي العلقة يخلق منها حيوان طاهر، فقد استحالت إلى عين أخرى وطهرت، نقول لا حاجة إلى ذلك، لأن هذه العلقة كانت في معدنها في الرحم، وهي في معدنها لا يحكم بنجاستها وإن كانت نجسة. الشيء في معدنه ليس بنجس، وإن كان لو خرج لكان نجسا. الدليل بول الإنسان وغائطه، بطنه من تلي منه، صح ولا لا؟ هنا لكنه لا يستأذن إلا إذا امتص البدن كل ما فيه من المنافع طلب الخروج وجاء إلى الباب يستأذن ثم يسر الأمر. طيب، المهم أنه هو طاهر ولا لا؟ هو نجس إذا خرج، لكن في معدنه في مكانه طاهر. وش الدليل على طهارته؟ الدليل أنك لو حملت رجلا في صلاتك، حملت واحد في صلاتك، تصح صلاتك ولا ما تصح؟ تصح. وش الدليل؟ أن الرسول حمل أمامة بن زينب وهو يصلي، ولو أتيت بعذرة في قارورة حملتها من أجل الفحص في المستشفى وصليت الفجر في هذه والقارورة في مخباتك، وش حكم صلاتك؟ لا يا أخي، باطلة صلاتك، باطلة، لأنك حامل للنجاسة مع أنك لم تمس النجاسة ولم تباشرها في قارورة محكمة لا رائحة ولا أي شيء. نقول هذا مما يدل على أن الشيء في معدنه لا يوصف بالنجاسة. إذن هل هناك وجه للاستثناء بأن نقول إلا العلقة تكون حيوانا طاهرا؟ لا وجه له، ولهذا قال الشيخ الإسلام لا وجه لهذا الاستثناء، ما له وجه. ثانيا، بالنسبة للقول ولا باستحالة غير الخمرة، باستحالة غير الخمرة أيضا لا وجه لهذا الاستثناء على القول الراجح، لأن القول الراجح أن الخمر ليس بنجس، نجاسة حسية. ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل، عدم الدليل، ما عندنا دليل على النجاسة. وسنجيب عن الآية إن شاء الله تعالى قريبا. الدليل عدم الدليل، فإن قلت أليس حراما؟ فالجواب بلى، ولكن ليس كل حرام نجسا، بل كل نجس حرام. واضح؟ طيب، ثم نقول إن أبيت إلا أن نأتي لك بدليل يثبت ذلك غير الدليل العدمي فأبشر به. حرمت الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج الناس فأراقوها في الأسواق، أراقوها في الأسواق، وأسواق المسلمين لا يجوز أن تكون مكانا لإراقة النجاسات، ولهذا يحرم على الإنسان أن يبول في الأرض أو أن يصب فيها شيئا نجسا. طيب، فإن قيل أراقوها في الأرض، لكن هل علم الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ نقول إن كان علم فهو إقرار ويكون مرفوعا حكما ولا لا؟ مرفوع حكما. وإن لم يعلم فالله تعالى يعلم، والله عز وجل لا يقر عباده على منكر. وهذا له حكم الرفع ولا حقيقة الرفع؟ لا يا أخي، ما فعل في عهده فله حكم الرفع، له حكم الرفع. طيب، هل أمروا بغسلها غسل أواني بعد ذلك؟ لا، ما أمروا، لكن قد تقول إن الخمر كان في الأواني قبل التحريم ولم تثبت نجاسته قبل تحريمه. نعم، فما الجواب؟ نعم، الإراقة بعد التحريم، الإراقة كانت بعد التحريم. ثم نقول لما حرمت الحمر في خيبر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني منها، مع أن حين طبخت أولا لم تحرم، ومع هذا أمر بغسل الأواني منها، فيه في لحظة تحريمها صارت نجسة قبل أن تراق، قبل أن تراق. ثم إن لم ترضى بذلك، إن لم جئنا بدليل لا يمكنك لا محيد لك عنه، جاء رجل كما في صحيح مسلم براوية خمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الراوي ما هي؟ قربة كبيرة يعني عبارة عن جلدين مخروز بعضه إلى بعض، فأهداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: أما علمت أنها حرمت؟ فساره رجل صحابي آخر، كلم هذا سرا يقوله بعه يعني حرام بعها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بما سررته؟ قال: قلت بعها. قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني ولا يجوز الباع. ففك الرجل فالراوية ثم أراقها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له اغسلها، مع أن هذا قطعا بعد التحريم، بعد التحريم، والظاهر أنه بعده بزمن. وعلى هذا فإن هذا الحديث والحديث اللي قبله حديث أنس أنه أريقت في الأسواق كلها أو كلاهما يدل على أن الخمر ليست بنجس نجاسة حسية. أما الآية الكريمة فنقول إن الآية الكريمة لو تأملها الإنسان لعلم أنه لا يراد بالنجاسة النجاسة الحسية، لوجهين: الوجه الأول أنها قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر، ونجاسة هذه حسية ولا معنوية؟ معنوية قطعا، ما أحد يقول حسية. ثانيا أن الرجس هنا قيد بقوله رجس من عمل الشيطان، فهو إذن رجس عملي وليس رجسا عينيا تكون به هذه الأشياء نجسة. وعليه فإن الأصل بالإضافة إلى ما ذكرنا، الأصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة، ولا دليل. فإن قلت كيف نخالف الجمهور، قلنا: الحمد لله، لا دلالة بقول الجمهور، وإنما الدلالة الكتاب والسنة والإجماع. إذا قالوا أيضا بقوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا أهل الجنة. نعم، فأما الأول، الجواب عن الأول أن أسواق المدينة واسعة، فإنه لا فرق بين الطريق الواسع والضيق، كما جاء في الحديث: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. في طريق الناس عام، سواء كان واسعا أم ضيقا، فبطل هذا الاحتمال، على أنه قد يعارض بأن أسواق المدينة ليست كلها واسعة، بل قال العلماء رحمهم الله: إن أوسع ما تكون في الطرق من الطرقات أن تكون سبعة أذرع. يعني إذا قالوا إذا تنازع الناس عند تخطيط الأرض كيف نجعل الطريق، قالوا تجعل سبعة أذرع. طبعا ذاك الأيام ما عندهم إلا الإبل والحمير والخيل وما أشبه ذلك، أما الآن لا، نجعلها كم؟ لا مو 70، يمكن نجعلها 20 ذراع وما أشبه ذلك. أي نعم. وأما قوله تعالى في أهل الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فإننا لا نقول بمفهوم شيء من نعيم الآخرة، لأن احنا نتكلم عن أمر الدنيا. ثم لأن هناك ما في مثل وضوء أو شيء نجس، كل ما في الجنة فهو طهور. ثم نفسر الطهور بالطهور المعنوي الذي قال الله فيه لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وهذا متعين لأن لدينا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام إيجابية، وسنة عدمية بعدم النجاسة. هنا نعم، طهارة الكلب مستثنات من جهة العدد والتراب وأن الماء ينجس سواء تغير أم لم يتغير، ولهذا جاء في رواية مسلم فليرق ثم ليغسل. نعم، يقول المؤلف رحمه الله نعم، ولا استحالة غير الخمرة فإن خللت، هذا موت الدرس. نعم، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. قوله إن شرطية، وخللت فعل الشرط، وتنجس معطوف على فعل الشرط، ولم يطهر جواب الشرط. إن خللت الضمير يعود على الخمرة، إن خللت فإنها لا تطهر. دليل ذلك أن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، يعني تحول إلى خل قال لا، وهذا يدل على أنه لا يجوز تخليلها. فإذا لم يجوز تخليلها ثم خللت فإنها لا تطهر، لأن هذا أمر ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون إيش باطلا مردودا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكيفية ذلك؟ الخمر إذا صار خمرا يكون له زبد يغلي كأن تحته نار، لكن مو بقوة وسرعة، ولكنه ينش ويرتفع. فالتخليل أن يصب عليه شيء مادة إما خل أو غيره فيتخلل فيهبط وتزول نشوته، هذا هو التخليل. فهل يجوز؟ أولا، وإذا قلنا بالتحريم وتجرأ إنسان عليه وخلل فهل تطهر أم لا؟ صريح كلام المؤلف أنها لا تطهر، أنها لا تطهر، ولا يجوز أيضا أن تخلل، لا يجوز أن تخلل. ولا فرق بين أن تكون الخمرة خمرة خلال أو غيره، لأن بعض العلماء استثنى خمرة الخلال وقال إنه يجوز، لأن الخلال كل ماله بالخل أو بالنبيذ، فإذا منعناه من التخليل أفسدنا عليه ماله. ولكن الصحيح أنه لا فرق، وأن الخمر متى تخمرت أريقت، فلا يجوز أن تتخذ للتخليل. لكن إن خللت فصريح كلام المؤلف أنها لا تطهر ولو زالت حدتها المسكرة، لأنها إذا خللت زال إسكاره. وقال بعض أهل العلم إنها إذا خللت فالفعل حرام ولكن تطهر بذلك، لأن العلة في النجاسة إيش؟ الإسكار، والإسكار الآن قد زال فتكون حلالا. وقال بعض العلماء إن خللها من يحل له تخليلها كأهل الكتاب اليهود والنصارى حلت وصارت طاهرة، وإن خللها من لا يحل له تخليلها فهي حرام ونجسة. وكأن هذا القول أقرب من القول الثاني، فهنا ثلاثة أقوال. القول الأول أنه هو التخليل حرام من المسلم، التخليل من المسلم حرام للحديث الصحيح، لكن إذا خللها فهل تطهر أو لا؟ المشهور من المذهب أنها لا تطهر، لأن هذا لأن زوال الإسكار كان بفعل شيء محرم فلم يترتب عليه أثره، بخلاف ما إذا تخللت بنفسها. إذا تخللت بنفسها إيش حكمها؟ تطهر وتحل ولا ما تحل؟ تحل. بخلاف ما إذا خللت، لأن هذا التخليل حرام وما ترتب على الحرام فإنه ليس بمباح. القول الثاني أنها إذا خللت وزال الإسكار حلت مع تحريم إيش؟ مع تحريم الفعل، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والقول الثالث إن خللها من تحل له حلت، وإن خللها من لا تحل له لم تحل ولا تطهر. وهذا القول هو أقرب الأقوال، وعليه فيكون الخل الآتي من اليهود والنصارى يكون طاهرا حلالا، لأنهم هم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون أنه حلال. ولهذا هم لا يمنعون من شرب الخمر، هم لا يمنعون من شرب الخمر. طيب، يقول إن خللت أو تنجس دهن مائع. دهن ولا دهن؟ ها؟ وشجرة تخرج من طول سناء تنبت بالدهن. إذن دهن تخلل أو تنجس دهن مائع لم يطهر. الدهن كما نعرف تارة يكون مائعا وتارة يكون جامدا. إذا كان جامدا وتنجس فإنها تزال النجاسة وما رحمك الله وما حولها، تزال وما حولها، واضح؟ لأن ما عداها لم يتنجس. فلو فرض أن لدينا ودكا، تعرفون الودك؟ جامدا، ودكا جامدا سقطت عليه نقطة بول، فالطريق إلى ذلك أن نأخذ أن أولا نأخذ هذه النقطة بمنديل أو شبهها، نعم، حتى لا تتسرب يمين ويسار، ثم نقور مكانها، نقور مكانها الذي سقطت عليه، ويكون الباقي طاهرا طاهرا حلالا. أما إذا كان مائعا، إذا كان مائعا فيقول مؤلف إنه لا يطهر، لا يطهر، سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، وسواء كان الدهن قليلا أو كثيرا. عرفتم؟ فما هو المائع؟ المائع قيل هو الذي إذا فتحت فمه جرى. وش فم إيش؟ فم القربة اللي فيها الدهن، أو إذا كانت في القربة الآن إذا فكيته انتسرب فهذا مائع، وإن لم يتسرب فهذا جامد. وقيل إن المائع هو الذي لا يمنع سريان النجاسة، لا يمنع سريان النجاسة فإنه لا يطهر، سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كانت النجاسة يسيرة أو كثيرة، وسواء غيرته أم لم تغيره. هذه ثلاثة عمومات: سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، سواء غيرت أم لم تغير. إذا تنجس دهن ماء ما عاد يطهر أبدا. انتبه. في مثلا إنسان عنده تنكة من الدهن، تنكة أو دبة، تعرفون الدبة؟ دبة الدهن وش كبرى؟ لا لا لا لا، الظاهر انكم ما تعرفون. الدبة كبيرة، يعني فتحة فمها كفتحة المنارة. نعم، يعني هي طولها يمكن مترين مدورة، وعرضها يمكن متر بالتدوير، يعني يطب فيها رجل ورجلان وثلاثة تحملهم. هذه الدبة مملوءة من الدهن، سقط فيها شعرة فأرة وهي مائعة، ماذا يكون حالها؟ نعم، على كلام المؤلف تنجس وكل الدهن هذا يروح. نعم، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن الدهن المائع كالجامد تلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال عليه الصلاة والسلام: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، كلوا سمنكم. وأيضا الدهن هل تسري فيه النجاسة؟ ما تسري، لا لا، سواء مائع ولا جامد. نعم، كما تشاهدون، يعني الماء تنفذ به الأشياء، لكن الدهن حتى وإن كان مائعا ما تنفذ به الأشياء. ولهذا الحديث جاء مطلقا، أما التفصيل فيقول الشيخ الإسلام أنه ليس بصحيح: إن كان جامدا فألقوها ما حوله، وإن كان مائعا فلا تقربوه. يقول هذا ضعيف، والصواب: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. وبناء على ذلك نقول: إذا تنجس دهن مائع، يعني وقع في نجاسة، فإنها تلقى وما حولها والباقي طاهر. فإن قدر أن النجاسة كثيرة وقوية والسمن قليل وأثرت فيه، فهل يمكن تطهيره؟ نعم، يقول بعض العلماء: ما يمكن تطهيره، لأنه ما تنفذ فيه الأشياء، فالماء لو تجيب ما تصب عليه يدخل فيه ولا ما يدخل؟ هل ما يدخل في الدهن؟ ها؟ إيه؟ يبقى مأزول، ما يدخل فيه، ما يدخل فيه. فعلى هذا لا يمكن تطهيره، لكن قال بعض العلماء: يمكن تطهيره بأن يغلى بماء، يغلى بماء حتى تزول رائحته وطعمه، رائحة النجاسة وطعمها، بعد إزالة عين النجاسة، بعد إزالة عين النجاسة. وهذا القول ينبني بناء ظاهرا على ما سبق أن صححناه، وهو أن النجاسة عين خبيثة، متى زالت زال حكمه. نعم، لكن المؤلف ماشي على المشهور من المذهب، لا يفرق، لا فرق بينهما. قال: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. إذا خفي موضع النجاسة فلا يخلو، إما أن يكون في أماكن واسعة، وإما أن يكون في أماكن ضيقة، يعني أن يكون موضع النجاسة ضيقا أو واسعا. إن كان واسعا فإن الإنسان يتحرى ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته. عرفتم ليش؟ لأن غسل هذا المكان الواسع كله فيه صعوبة، فيتحرى أي مكان فيه النجاسة ويغسله. أما إذا كان في مكان ضيق فيجب أن يغسلها حتى يجزم بزوالها. مثال ذلك إذا كانت إذا أصابت النجاسة أحد كمي الثوب، أحد كميه، ولم تعلم أي الكمين أصابت، فيجب أن تغسل الكمين جميعا، لأنك ما تجزم بزوالها إلا إذا غسلت الكمين جميعا. كذلك لو علمت أحد الكمين ثم نسيت، يجب عليك أن تغسلهما جميعا. نعم. طيب إن أمكن التحري هل يجوز أن تتحرى؟ كلام المؤلف يدل على أنك لا تتحرى، لأنه لا بد من الجزم واليقين، لكن الصحيح أنه يجوز التحري، يجوز التحري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشك في الصلاة فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه. وعلى هذا فإذا كان هناك مجال للتحري فأنت تتحرى أي الكمين أصابت النجاسة ثم تغسله. مثلا قد يغلب على ظنك أنه الأيمن، لأنك مررت مثلا بمكان النجس عن يمينك وأصابك رشاش منه، لا تدري في أي الكمين أيها اللي يغلب على ظنك الأيمن، والعكس بالعكس. فالصواب أنه إذا كان هناك إمكان للتحري فإنك تتحرى، أما إذا لم يكن هناك إمكان للتحري مكان للتحري فإنك تغسل حتى تجزم بزوال النجاسة، لأن الأمور يمكن تكون أربعة: أن تجزم بإصابة النجاسة للموضعين، أن تجزم أنها أصابت أحدهما بعينه، هذا واضح، والأول واضح أيضا، أن يغلب على ظنك أنها أصابت أحدهما، أن يكون الاحتمال عندك سواء. طيب في الموضع الثالث على المذهب يكون كالموضع الرابع، يعني يجب غسلهما جميعا. والقول الثاني أنك تتحرى فما غلب على ظنك أنه أصبت تغسله. واضح الحكم؟ يجب غسلهما على المذهب إذا أصابتهما النجاسة جميعا، هذا واحد. ثانيا إذا ترددت أيهما أصابت ولا لا، إذا ترددت وترجح عندك كذلك يجب عليك أن تغسلهما جميعا على المذهب، فتغسلهما جميعا على المذهب في ثلاث حالات. أما إذا جزمت بأنها في أحدهما فالأمر ظاهر. نعم. يقول إن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. ثم قال المؤلف: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. شفاء الشروط. يطهر بول غلام، بول يعني لا غائط، غلام لا جارية، لم يأكل الطعام، لا آكل طعام، يظهر بماذا؟ بنضحه. والنضح أن تتبعه الماء بدون فرك ولا عصر، تصب الماء عليه حتى يشمله كله. ثبت ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وأم قيس بنت محصن الأسدية أنه عليه الصلاة والسلام أتي بغلام صغير فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله عليه الصلاة والسلام نضحه ولم يغسله. وعرفهم النضح الآن ها؟ أن تصب الماء مو ترشه بحيث لا يشمل المكان، لا لابد أن يشمل المكان، لكن يمتاز عن غيره بماذا؟ بأنه لا يحتاج إلى مرس ولا دلك ولا إعادة تكرار غسل ولا شيء، بمجرد ما يمر الماء عليه يكون طاهرا. فإذا قال قائل ما هو الحكمة؟ قلنا الحكمة لأن السنة جاءت بذلك وكفى بها حكمة. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحكمة إذن أن السنة جاءت بذلك، هذه الحكمة، واضح ولا لا؟ طيب غائط هذا البول هذا الصبي كغيره لابد فيه من الغسل، بول الجارية كغيره لابد فيه من الغسل، بول الغلام الذي يأكل الطعام كغيره لابد فيه من الغسل. ذكرنا الآن أن الحكمة أن السنة جاءت بذلك، لكن مع ذلك مع هذا التمس بعض العلماء حكمة في ذلك، فقال الحكمة في ذلك هو التيسير على المكلف، لأن العادة أن الابن الذكر يحمل كثيرا ويفرح به، وبوله يخرج من ثقب ضيق، فإذا بال ها ترشرش انتشر، فمع كثرة حمله ومع رشاشه يكون مشقة فخفف فيه. أيضا قالوا الغذاء لطيف، ولهذا إذا كان يأكل الطعام لا بد من غسل بوله. الغذاء لطيف، ما هو الغذاء؟ اللبن، فغذاؤه لطيف، وقوته على تلطيف الغذاء أكبر من قوة المرأة أيها الجارية الجارية. فاجتمعت هذه الأسباب الثلاثة فكان من حكمة الشارع أن جعل نجاسته أخف من نجاسة الأنثى. نعم دقيق يا زين. وبهذا تمت الأقسام الثلاثة في النجاسات، لأن ذكرنا أنها مغلظة ومخففة ومتوسطة. نعم. ما تقولون في قيئه؟ قيء الغلام الصغير يلحق بالبول؟ نعم نقول يلحق ببوله، بل من باب أولى، لأن يعني إذا سومح في البول فالقيء من باب أولى. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان القول في القيء، وأن بعض العلماء قال إن القيء ليس بنجس أصلا. نعم. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى أخينا عليه شيء فإنه يدركهم. نعم. هم ما يرون هذا، حتى في النعلين والخفين ما يرونه رحمهم الله رحمهم الله. الحديث يضعفونه، ولكن الصحيح خلاف هذا. ها؟ ايش وش ايش نعم نعم اي نعم لا لا هو العلة لحم الخنزير فقط. نعم. السكين بالنجاسة هل تطهر؟ اي لا لا سقيت ما هو بصبتها النجاسة سقيت لكن كيف تسقى؟ تسقى عندما يصنع الحداد يعني يضع في الماء يقولون ان هذا سقية إذا حميت حتى صارت كالجمرة ودست في الماء شربت الماء لكن هذا يحتاج إلى تأمل هل هو صحيح ولا لا فإن كان صحيحا نسقيها ماء طاهرا وتطهر كثير زال تغيره بنفسه فإنه يكون طهورا مر علينا هذا مع أن ما أضفنا إليه شيء ولا غسلناه ولا شيء طيب هذه فائدة طبية طيب الحكمة كل الحكمة هو السنة هذا هو الحكمة ولهذا ذهب بعض العلماء إجماع وأنا قلت لكم أظن إلى أن المسألة إيش تعبدية تعبدية نعم نعم غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس يعفى في غير ماء العفو معناه التسامح والتيسير يقول مؤلف يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير إلى آخره قوله في غير مائع المائع هو السائل كالماء واللبن والمرق والدهن المائع وما أشبه ذلك والمطعوم ما يطعم كالخبز والقرصان وما أشبهها يعفى في غير هذين النوعين عما يأتي وش بقي مما سواهما الثياب والبدن والفرش والأرض الكتب مثلا وغير ذلك كثير المهم أخرج المائع والمطعوم وما سوى ذلك فإنه يعفى عما ذكر بالنسبة إليه أما المائع والمطعوم فلا يعفى عن اليسير من هذه الأشياء إذا وقع فيه وسيأتي شرف التمثيل يقول عن يسير دم النجس عن يسير دم النجس كلمة يسير ضدها الكثير فما هو الميزان لليسير والكثير هل الميزان نفس كل إنسان بحسبه فإذا رأى الإنسان أن هذا الشيء يسير فهو يسير وإذا رأى أنه كثير فهو كثير ويستفتي كل إنسان قلبه أو أن العبرة بما جرى به العرف وأن ما رآه الناس كثيرا فهو كثير وما رآه يسيرا فهو يسير في هذه المسألة قولان للعلماء ولكن الراجح أن المعتبر عرف الناس ما عده الناس كثيرا فهو كثير وما عدوه يسيرا فهو يسير لأننا لو رجعنا إلى كل إنسان بحسبه لم ينضبط الحكم إذ أن الموسوس يكون اليسير في عينه كثيرا والمتهاون يكون الكثير في عينه يسيرا ولا يمكن الضبط لو قلنا بهذا القول لكان رجلان يصليان في ثوب كل واحد منهما دم متساوي مع الآخر فنقول لأحدهما بطل صلاتك ونقول للثاني لم تبطل ليش لأن الثاني يرى أنه يسير والأول يرى أنه كثير وهذا غير مناسب بالنسبة للشريعة العادلة. فاليسير إذن والكثير يرجع فيهما إلى محمد إلى العرف، فما عده الناس كثيرا فهو كثير. طيب مثل إيش؟ مثل نقطة، نقطتين، ثلاث نقط وما أشبه، هذه كلها يسيرة. قال المؤلف: دم نجس. دم نجس، أفادنا المؤلف في قوله دم نجس أن هناك دما ليس بنجس، وهو كذلك، فإن الدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجس لا يعفى عن شيء منه، ونجس يعفى عن يسيره، ودم طاهر. ودم طاهر، فما هو الدم الطاهر؟ نبدأ به. الدم الطاهر دم السمك، دم السمك دم طاهر. لماذا؟ لأن ميتته طاهرة، لأن ميتته طاهرة رحمك الله. وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدم فيها، ولهذا إذا أنهر بالذبح صارت حلالا. لما كانت ميتة السمك طاهرة علمنا أن دمه الذي هو سبب نجاسة الميتة طاهر، فدم السمك طاهر. فلو أن إنسانا أمسك سمكة كبيرة وتلطخ بدم كثير منها فالدم طاهر، هذا واحد. كذلك الدم الذي لا يسيل، يعني الدم اليسير الذي لا يسيل، كدم البعوض والبق والذباب وما أشبهه، هذا أيضا دم لكنه طاهر، طاهر. وربما نأخذ يعني يستدل لذلك بأن ميتته طاهرة، فإن ميتة هذا النوع من الحيوان والحشرات طاهرة، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. يلزم من غمسه الموت إذا كان الشراب حارا أو كان دهنا، يموت على طول. لو كانت ميتته نجسة لتنجس الماء، لذلك لا سيما إذا كان الإناء صغيرا ولم يحل شربه. وعلى هذا فنقول دم البق والبعوض والذباب وما أشبهه مما لا يسيل دمه طاهر. فلو تلوث الثوب به فهو طاهر، لا يجب غسله لأنه دم طاهر. ثالثا الدم الذي يبقى في المذكات بعد تذكيتها، الدم الذي يبقى في المذكات بعد تذكيتها، كالدم الذي يكون في العروق بعد الذبح وفي القلب ودم الكبد والطحال وما أشبهه، هذا أيضا دم طاهر، لا يؤثر سواء كان كثيرا أم قليلا. الرابع قالوا: دم الشهيد عليه، دم الشهيد على الشهيد طاهر، ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الشهداء من دمائهم، بل قال: ادفنوهم بدمائهم وثيابهم، فهو إذن طاهر، لأنه لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. لكن هذا الأخير فيه نقاش، وهو أن يقال: هل دم الشهيد طاهر لأنه دم شهيد ويأتي يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، أو أنه طاهر لأنه دم آدمي، لأنه دم آدم. أكثر العلماء على الأول أنه دم أنه طاهر لأنه دم شهيد، ويقولون إن دم الآدمي نجس ولكنه من الدماء التي يعفى عن يسيرها، يعفى عن يسيرها. وهذه المسألة فيها نقاش، ولو قال قائل إن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين لكان قولا قويا، لكان قولا قويا. الدليل ما هو؟ الدليل عدم الدليل، لأن نقول إن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة، ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحيض، وسيأتي إن شاء الله ذكره. إذا كنا لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الدم مع كثرة الدماء التي تصيب الإنسان من رعاف وجرح وحجامة وغير ذلك، فالحاجة داعية إلى بيان حكمه لو كان إيش؟ لو كان نجسا. فلما لم يرد قلنا الأصل الطهارة، ولنا أن نقول لدينا نص وقياس، لدينا نص وقياس على طهارته، أي طهارة الدم. أما النص فإن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال، وتعلمون أن الجرح في القتال قد يسيل منه الدم الكثير الكثير الذي ليس محل العفو. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أمروا بغسله، أنه أمرهم بغسله، أو أنهم كانوا يتحرزون منه تحرزا شديدا بحيث يحاولون التخلي عنه إذا وجدوا غيره. لا يقول قائل الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيرا، وقد لا يكون للواحد منهم إلا ما من الثياب إلا ما كان عليه، لا سيما وأنهم في حروبهم يخرجون عن بلادهم، فيكون بقاء الثياب عليهم لإيش؟ للضرورة. لأن نقول لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلا بالوصول إلى الماء أو إلى البلد أو ما أشبه ذلك. أما القياس فإننا نقول أجزاء الآدمي طاهرة أو نجسة، يعني لو قطعت يده فاليد طاهرة مع أنها تحمل دما أو لا تحمل، تحمل دما وربما تحمل دما كثيرا. فإذا كان الجزء والعضو من الآدمي الذي يعتبر ركنا أساسيا في بنية البدن إذا كان طاهرا فما بالك بالدم الذي يخلفه غيره لو فقده الإنسان؟ هذا دليل. فإذا كان هذا العضو طاهرا مع أنه منفصل من آدم وركن أساسي من بنيته فالذي ينفصل منه وليس بركن أساسي من باب أولى. طيب القياس هذا قياس. قياس آخر أن نقول إن الآدمي ميتته طاهرة، الآدمي ميتته طاهرة، والسمك ميتته طاهرة، وقلتم إن دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة، فلنقل إن دم الآدمي طاهر لأن ميتته طاهرة، لأن ميتته طاهرة. عرفتم؟ فإن قال قائل هذا القياس يقابل بقياس آخر يدل على النجاسة، وهي أن الخارج من الإنسان من بول وغائط نجس، خارج من بول وغائط نجس، فليكن الدم نجسا. فالجواب أن يقال هناك فرق بين البول والغائط، لأن البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الطباع، وأنتم لا تقولون بقياس الدم عليه لأنكم تعفون عن اليسير من الدم ولا تعفون عن اليسير من البول والغائط، فلا يمكن إلحاق هذا بهذا، لا يمكن الحاق هذا بهذا. فإن قلت أفلا يقاس على دم الحيض والحيض دمه دم الحيض نجس، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تحت ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء أو تغسله ثم تصلي فيه. فالجواب أن بين الدم هذا ودم الحيض فرق، فرق بينهما الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال إن دم الحيض طبيعة للنساء وجبلة، وذلك حين دخل على عائشة رضي الله عنها حين حاضت فوجدها تبكي وهي محرمة في حجة الوداع، فقال ما لك لعلك نفست؟ قالت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بني آدم، على بنات آدم، على بنات آدم، فبين أن هذا طبيعة جبلة مكتوبة كتابة قدرية كونية. وقال في الاستحاضة إن هذا دم عرق، ففرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة بأن الاستحاضة دمها دم عرق ولا يكون حكمها حكم الحيض. ثم إن الحيض دمه غليظ منتن له رائحة مستكرهة فيشبه البول والغائط، وحينئذ لا يصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين وهو دم الحيض، وكذلك النفاس والاستحاضة. فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جدا لدلالة النص والقياس على هذه على هذا القول، لكن المذهب وهو قول كثير من أهل العلم أن الدم نجس ولكن دم الآدمي ولكن يعفى عن يسيره. طيب الذين يقولون بالنجاسة مع العفو عن اليسير حكموا بحكمين، هما النجاسة والعفو عن اليسير، وكل من هذين الحكمين يحتاج إلى دليل، فنقول أثبتوا أولا أن الدم نجس، فإذا أثبتوا أن الدم نجس نقول أثبتوا أنه يعفى عن يسيره، لأن الأصل أن النجس لا يعفى عنه، كله نجس، كله نجس يجب التخلص منه. لكن القائل بأنه طاهر لا يحتاج إلا إلى دليل واحد فقط، وهو إقامة الدليل على طهارته، وقد علمتم الدليل. نعم. طيب يقول كيف القياس الأول أن نقول هذا الدم انفصل من من من الجسم، والعضو إذا قطعت اليد مثلا أو الرجل فهي طاهرة، وهي أيضا جزء منفصل عن البدن، فإذا جعلتم اليد طاهرة فاجعلوا الدم طاهرا، لأن الكل انفصل من هذا الجسم. أبدا ما وجدت أدلة، ومن وجد أدلة فليسعدنا بها. ها؟ نعم، هذا ما هو دليل استدلال وليس بدليل، مع أنهم ما استدلوا به، لكن قد استدلت به في جواب لبعض الإخوان على النجاسة وأجبت عنه. فإن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، ولكن هذا لا يدل على النجاسة. أولا لأنه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وعلى هذا فلا يدل على وجوب التنزه منه. ثانيا أن هذا قد يكون غسلا من أجل النظافة وإزالة الدم عن الوجه، لأن الإنسان لا يرضى أن يكون في وجهه دم حتى لو كان يعفى عنه ولو كان يسيرا. وهذا الاحتمال يبطل الاستدلال. السؤال بعدين. حديث يا شيخ، الصحابي اللي كان يصلي في الغزوة أصابه سهم، ما يستدل بهذا أنه في زمن الرسول ولم يقل الرسول يعني شيء، هذا يعتبر اقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم. هو هذا استدلنا به، صلاة الصحابة في جراحاتهم هي هذه، هذا منها، هذا فرد منها. طيب قال من حيوان نجس من حيوان طاهر. ها؟ أي أحسنت. النوع الثالث من الدماء نجس لا يعفى عن يسيره، نجس الثالث. طيب لا هو كيف، لا إلا كيف على كيف نحن مو على كيف هو. طيب الطاهر ذكرناه،